إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع الحديث الحسن، وهو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث في كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي معنى الكلام الذي ذكره الإمام في صدر هذا الباب إجمالا، والمقصود منه، وبعض الاعتراضات التي وجهها أهل العلم كالعراقي وابن حجر على الإمام ابن كثير في كونه مثلا لم يعرف المكان الذي قال فيه الإمام الترمذي ما يتعلق بتعريفه للحديث الحسن ونحو ذلك. الإمام ابن الصلاح وتبعه ابن كثير ذكر تعريفين للحديث الحسن. التعريف الأول تعريف الإمام الخطابي أبو سليمان الخطابي، وهذا التعريف موجود في مقدمة كتاب معالم السنن له وهو مطبوع. التعريف الثاني للإمام الإمام الترمذي، وهو موجود في آخر جامع الترمذي في الباب الذي عقده في علل الحديث. تعريف الخطابي هو قال في تعريفه الحسن: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. أما الترمذي فقال في تعريفه للحسن: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أرد به حسنه إسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذان التعريفان هما أشهر التعاريف التي قالها أهل العلم في تعريف الحسن. وهنا تعريف آخر وهو لابن الجوزي، أنه الحديث يعني الحسن أنه الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح الاحتجاج به، ويصلح الاحتجاج به ما فيه ضعف قريب محتمل. وهذه التعاريف التي ذكرها يعني وجه بعض أهل العلم انتقادات عليها. فتعريف الخطابي انتقد بأنه ليس فيه ما يميز الصحيح عن الحسن، لأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجال، فما الفرق إذن بين الصحيح والحسن؟ فلجأ بعض أهل العلم إلى الجمع بين كلام الخطابي وبين كلام من انتقده، فقال إن الحسن وإن كان يشترك مع الصحيح في أنه معروف المخرج ورجاله مشهورون، إلا أنهم دون رجال الصحيح في المرتبة، دون رجال الصحيح في المرتبة. كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريف الحديث الحسن، قالوا إنه غير جامع لأنه يتكلم عن جانب معين من جوانب الحديث الحسن، وهو الحسن الذي ينتج عن انضمام روايات بعضها إلى بعض، وهو الذي يسميه الحافظ بن حجر بالحسن لغيره أو الحسن بالمجموع، يعني الحسن ليس نابعا من ذات الرواية إنما نشأ من انضمام روايات بعضها إلى بعض، فتولد من هذا الانضمام حديث يسمى بحديث الحسن. فالترمذي ما تعرض للحسن الآخر وهو الذي يقوم بمفرده أي برواية مستقلة، وهو الذي يعبر عنه ابن حجر بالحسن لذاته، أي أن الحسن نشأ من ذات الرواية وليس من انضمام غيرها إليها. ابن الصلاح الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله استفاد من التعريفين كما سيذكر ابن كثير، وهو أنه قال إن الحسن نوعان، الحسن نوعان، نوع تكلم عنه الخطابي وهو الحسن لذاته عند ابن حجر، ونوع تكلم عنه الترمذي وهو الحسن لغيره عند ابن حجر، يعني نوع نشأ حسنه من كون الراوي صدوقا ولكنه دون رجال الصحيح، فهو من جملة الثقات، وكما ذكرنا مرارا وتكرارا الثقات مراتب ودرجات، فهناك أعلى مراتب الثقات وهناك أدنى مراتب الثقات، فأعلى مراتب الثقات أحاديثهم صحيحة، وأدنى مراتب الثقات وهم أهل الصدق أحاديثهم من قبيل الحديث الحسن، وقالوا هذا يسمى بالحسن لذاته، وعليه يتنزل كلام أبي سليمان الخطابي. النوع الثاني وهو الحديث الذي لا يقوم بمفرده لكون راويه مثلا سيء الحفظ أو مستورا يعني مجهول الحال، أو الحديث فيه إرسال ليس متصلا، ولكنه انضم إليه ما يأخذ بيده ويقويه ويرقيه إلى مصاف الحب، فقالوا هذا نحتج به ونسميه حسنا أيضا. بس شكرا. ونسميه حسنا أيضا، ولكنه حسن ليس من ذات الرواية وليس باعتمادا على رواية واحدة، وإنما من انضمام روايات بعضها إلى بعض، فهذا ما يسميه ابن حجر بالحسن لغيره، وهو كما يقول ابن الصلاح يتنزل عليه كلام الترمذي، يعني كأن الخطابي تعرض لتعريف نوع من أنواع الحسن، والإمام الترمذي تعرض لتعريف نوع آخر من أنواع الحسن. فالخطابي تعرض للحسن الذي يقوم بمفرده وهو الحسن لذاته، والخطابي تعرض للحسن الذي والترمذي تعرض للحسن الذي يقوم بانضمام روايات بعضها إلى بعض وهو الحسن لغيره. فهذا هو خلاصة ما قاله العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في أشهر أقوالهم. طبعا هذا مبني على أن كلام الخطابي ليس موافقا لكلام الترمذي، ولأجل هذا حملوا كلام الخطابي على نوع من أنواع الحسن وكلام الترمذي على نوع آخر من أنواع الحسن. ولا شك أن الحسن بنوعيه موجود، يعني الحسن الذي هو يقوم برواية على حدة موجود في كلام أهل العلم، وكذلك الحسن يقوم اعتمادا على رواية انضمام بعض الروايات إلى بعض أيضا موجود في كلام أهل العلم، هذا موجود وهذا موجود، لكن اختلاف أهل العلم هنا هل كلام الخطاب يتنزل على الحسن لذاته فعلا، وكلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره فعلا، أم أن كلام الخطاب وكلام الترمذي كلاهما بمعنى واحد وهما يتناولان نوعا واحدا من أنواع الحسن وليس نوعين. نقول تاني، قلنا إن وجود الحسن الذي يكون حسنه ناشئا عن رواية مستقلة بالنظر فيها وفي رواتها يتبين أن الحديث حسن، هذا موجود، وابن حجر يسميه حسن لذاته، ويعرفه بأنه تحققت فيه شرائط الصحة إلا أن الراوي خف ضبطه نسبيا عن راوي الحديث الصحيح، وهو لم يعبر عنه بالراوي الصدوق، الراوي الصدوق، تمييزا بينه وبين الراوي الثقة، فالثقة أعلى شأنا وأعلى وثاقة وحفظا من راوي الصدوق. ولكن الثقة والصدوق كلاهما يحتج به، فالثقة حديثه صحيح والصدوق حديثه حسن لذاته، فهذا موجود في كلام أهل العلم. يعني كون مثل هذه الروايات التي تفرد بها راو من أهل الصدق أو راو ليس من أعلى مراتب الثقات فيكون حديثه حسنا محتجا به، هذا موجود في كلام أهل العلم. لكن هل فعلا كلام الخطاب يتناول هذا القسم من أقسام علوم الحديث أو من أقسام الأحاديث أم لا؟ كذلك الحديث الذي ينشأ حسنه من انضمام روايات بعضها إلى بعض، كل رواية منها لا تقوم بها الحجة، إنما الحجة قامت باعتبار الإيه؟ المجموع. فهذا موجود أيضا في كلام أهل العلم، في كلام الترمذي وغيره من أهل العلم، ويحتجون بمثل هذه الصور من الروايات، ومنهم من يسميها حسنة ومنهم من لا يسميها حسنة ومع ذلك يحتج بها كالإمام أحمد عليه رحمة الله. فهذا الجانب أو هذا القسم أو هذه الصورة من الروايات موجودة في كلام أهل العلم، وهي مما يحتج به عند العلماء سواء منهم الفقهاء أو المحدثون. لكن هل فعلا كلام الترمذي يتنزل على هذا القسم من أقسام الأحاديث وعلى هذه الصورة من صور الأحاديث أم لا؟ فكما قلنا إن الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى جعل الحسن لذاته يتنزل عليه كلام الخطاب، والحسن لغيره يتنزل عليه كلام الترمذي. مفهوم إلى هنا؟ في حاجة مش مفهومة؟ عشان هنبني. إلى هنا مفهوم؟ طيب، هناك من أهل العلم من قال لا، كلام الترمذي وكلام الخطاب كلاهما يؤدي معنى واحد، فليس كلام الترمذي وكلام الخطاب بمتعارض، وليس الترمذي يتكلم عن نوع من أنواع الحسن والخطاب يتكلم عن نوع آخر من أنواع الحسن، وإن كان النوعان موجودان، برضك نأكد على المعلومة دي، النوعان موجودان، لكن هل فعلا كلام الخطابي يتناول أحد النوعين وكلام الترمذي يتناول النوع الآخر؟ هذا محل اختلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم كما قلنا من ذهب إلى ما قلناه هو ابن الصلاح إلى أن كلام الخطابي يتنزل على الحسن لذاته وكلام الترمذي يتنزل على الحسن لغيره، ومن أهل العلم من قال لا، كلام الترمذي وكلام الخطابي بمعنى واحد، فقط اختلفت الألفاظ والعبارات لكن المؤدى واحد، لأن كلام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى حينما نتأمله نجده كالشرح والتبيان لكلام الخطاب. فالخطاب عليه رحمة الله تعالى ذكر في كلامه أن الراوي أن هذا الحديث لابد أن يكون معروفا المخرج، ما عرف مخرجه. ما معنى قول المحدثين هذا مخرج معروف أو هذا الحديث معروف المخرج؟ هل كون الحديث روي بإسناد يكون بذلك معروف المخرج؟ لا، مجرد رواية الحديث بإسناد لا يكون معروفة المخرج. ونحن نجد علماء الحديث يكون الحديث مرويا بإسناد ثم يقول العالم لا أصل له، لا مخرج له، لا مدار له، لا إسناد له، مع أن الإسناد قدامه بالعينيه زي الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما سئل عن حديث ابن عمر مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة فقال ليس له إسناد. ده هو سئل عن حديث، السائل يسأله عن حديث بإسناد ومتن، بإسناد ومتن، فقال ليس له إسناد. إزاي له ليس له إسناد؟ أي لا أصل له، أي إسناد غير معتمد لا يعتمد عليه لإثبات مخرج للحديث. بدأنا بقى نلبخ، وانا عارف بدأت ليكو هتسرح بقى. ايه هو مخرج الحديث؟ قد يتبادر الى البعض ان المخرج هو السند، ده غلط. إنما مخرج الحديث هو الراوي الحافظ الذي يجمع حديثه الذي يخرج من عنده الحديث. وهؤلاء ليس كل راوي يعتبر مخرجا للحديث، وإنما هؤلاء الحفاظ الكبار زي الزهري مثلا. إذا وجدنا حديثا يروى عن الزهري يرويه أصحاب الزهري عن الزهري، فده بنقول إيه؟ معروف الإيه؟ المخرج. لكن لو رواه ضعيف عن الزهري يبقى ده معروف المخرج؟ ده بيعتبر شاذ أو منكر. إذن معرفة المخرج عكسها إيه؟ الشذوذ أو النكارة. إحنا مش هندرس طبعا إن شاء الله، أو درستهم في دروس أخرى، أن المنكر عكسه الإيه؟ المعروف، والشاذ عكسه المحفوظ. يبقى الذي لا يعرف هو الايه؟ المنكر او الشاذ. طبعا هذه عبارات يستعمل بعضها في مكان بعض، فالذي لا يعرف يقال فيه شاذ او يقال فيه ايه؟ منكر. فلما اقول هذا حديث معروف المخرج يبقى ليس شاذا ولا منكرا بالبساطه كده، يعني ايه؟ محفوظ، معروف، صح انه من حديث الزهري، صح انه من حديث مالك، صح انه من حديث شعبة، امثال هؤلاء الكبار الحفاظ، وليس حديثا ملفقا على احد الحفاظ. لو انه لفق على احد الحفاظ يبقى ما حروف المخرج، يبقى ده شاذ او المنكر. ولذلك يعبر عنه الامام ابن العربي وشرحه الحافظ ابن حجر بان كون المخرج معروفا بان يكون الحديث اذا روي عن قتادة ان يرويه عنه اصحابه الحفاظ، وبخاصة من اهل بلده. يعني مثلا انا عايز اقول جالي حديث عن قتادة، اي واحد يروي حديث عن قتادة يبقى ده معروف المخرج؟ لا. عشان يكون معروف المخرج، يعني ايه معروف المخرج؟ يعني معروف انه من خرج من عند قتادة، وهو علم من حفاظ الحديث، من عنده تخرج الايه؟ احاديث اهل البصر. معايا؟ قالوا لابد ان يرويه عنه كبار حفاظ حديثه، وقالوا هم ثلاثة تحديدا. الاول اولهم مين؟ سعيد ابن ابي عروبه. ثانيهم هشام الدستوائي. ثالثهم شعبه بن الحجاج. فاذا جاء حديث قتاده من طريق واحد من هؤلاء الثلاثه يكون معروف المخرج، اما اذا جاء من غيرهم فلا يكون معروف المخرج حتى ولو كان من الثقات، بل لابد ان يوجد له اصل يدل على ان مخرجه محفوظ. لكن مجرد رواية شعبة عن قتادة أو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أو الدستوائي عن قتادة، مجرد رواية هؤلاء أو بعضهم عن قتادة تثبت للحديث المخرج. يعني مش قصة إسناد، ماشي؟ ولذلك يكون الحديث له إسناد، وتجي العالم يقول هذا لا إسناد له، لا أصل له، لا مدار له، لا مخرج له، ودي عبارة كلها بمعنى واحد. مفهوم هذا الكلام؟ إذن كونه معروف المخرج يعني ليس شاذا ولا ايه؟ منكرا. طب ما ده زي قول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا. مش كده ولا ايه؟ مش الترمذي قال كده؟ ده بحاجة من عنده؟ ابن الخطاب قال ما عرف ايه؟ مخرجه. جه الترمذي قال ولا يكون الحديث شاذا. ما احنا قلنا معروف المخرج هو ما سلم منه الشذوذ، لأن الذي لا يعرف مخرجه يكون حديثا إيه؟ شاذا. يبقى الألفاظ مختلفة لكن المعنى إيه؟ واحد. حلو قوي لحد دلوقتي مفيش خلاف. تعالى بقى، واشتهر رجاله. إيه معنى اشتهر رجاله؟ يعني فتحنا كتب الرجال لأن اليوم تراجم، دي هي الشهرة المفهومة. يعني وجدنا الرواة دول اليوم تراجم في كتب الرجال، مش هي للشهرة. ما هو قد يكون الرجل موجود في له ترجمة كتب الرجال وهو مجهول، مش كده ولا ايه؟ ما تقول حاجة كده ولا مش كده؟ ها؟ موجود له ترجمة في كتب الرجال وهو مجهول، تعرف انه مجهول اصلا ليه؟ ازاي؟ تعرف ان الراوي ده مجهول ازاي؟ ما انت فتحت كتب الرجال لقيتهم بيقولوا مجهول، يبقى هو موجود ده وترجمه ولا مش موجود؟ طب يعني مجهول؟ طب زي ما بقوله قدامي اهو، ايوه، اما يجهل عينا او حالا، يعني لم يروى عنه الا واحد فهو مجهول العين، او روى عنه اكثر من واحد لكن له لم يوثق ولم يضعف فهو مجهول الحال، يبقى مجهول وخلاص. طيب دوت راوي وجد في اسناد، هل الراوي دوت لمجرد ان نجد له ترجمه في كتب الرجال يكون مشهورا؟ لا. طب ايه الشهره المقصوده؟ طيب راوي اخر وجدناه في اسناد، وجدناه في اسناد، فنظرنا في كتب الرجال وجدنا هذا الراوي يروي عن طائفة من الشيوخ ويروي عنه طائفة من التلاميذ، ده بيعتبر ايه؟ مشهور، مش كده ولا ايه؟ معروف اهو، مش كده ولا ايه؟ ولا مش معايا؟ هذا المعروف، هذا المشهور، قد يكون ثقة، قد يكون صدوق، قد يكون ضعيف، مش كده ولا ايه؟ طيب ما دوت كلام الترمذي، قال ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. ايه وجه الشبه؟ الترمذي لما قال لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، اذا هو بيتكلم عن راوي معروف ولا مجهول؟ بس معروف بغير التهمه. طب لماذا قيد ذلك بان لا يكون متهما بالكذب؟ ليدخل في نطاق الحسن كل الرواه الاخرون الذين لم سلموا من التهمه بالكذب، فيدخل فيهم الثقه، ويدخل فيهم الصدوق، ويدخل فيهم الضعيف. هو الثقه دوت متهم بالكذب؟ الصدوق متهم بالكذب؟ الضعيف ضعفا هينا متهم بالكذب؟ لا، صح. لكن المتهم بالكذب او الكذاب دوت مستثنى في كلام الايه؟ الترمذي اختار العباره التي تكفي وتغني عن غيرها، لانه لو قال الكذاب ولا يكون في اسناده كذاب هيقول لك اه ده مش كذاب، ده متهم، هندخل المتهم. ها، لكن اللي قال لا يكون في اسناده متهم فمن باب اولى ما هو اشد من الايه؟ المتهم، فيخرج كل ما كان متهما او اشد من المتهم وهو الكذاب المصرح بكذبه، يبقى المتهم فنازلا كل ده ايه؟ ارميه. ثم انه لم يقل الضعيف فقط او لم يقل سيء الحفظ، وانما قال المتهم، لان ليدخل كل من ليس متهما ولو كان من ايه؟ من جمله الضعفاء، فكل هؤلاء يدخل حديثهم في الايه؟ في الحسن. نقول تاني، العلماء لما بيجي يعرفوا يقول لك ايه؟ التعريف لازم يكون جامع مانع، جامع مانع يعني ايه؟ ما فيهوش حشو كتير. بعض الناس كده يقعد يعرف حاجه يقعد يكتب له ايه 10 تسطر، ايه يا عم ده؟ التعريف كلمتين وبس، كلمه تغني عن اخرى، يبقى مش لازم اجيب لك اثنين، اجيب واحده بس. يبقى مثلا لما يكون الحديث، اقول ايه؟ ان يكون حديثه متصلا، ها؟ مش لازم اقول ايه؟ ولا يكون مرسلا ولا معلقا ولا معضلا، متصل معناها كده خلاص تغني، فاهم؟ اه لما اجي اشرح التعريف ده حاجه ثانيه، لكن في التعريف نفسه اختار العباره او الكلمه التي تغني عن غيرها وتكفي لادخال الصور التي اريد ان ادخلها في التعريف واخراج الصور التي لا اريد ان ادخلها في التعريف. هو قال ايه؟ لا يكون الراوي متهم بالكذب، يبقى هيخرج ايه؟ من دون المتهم من باب اولى، صح ولا لا؟ اللي هو اشد ضعفا من المتهم، اللي هو الكذاب والوضاع، يبقى المتهم فنازلا كل ده خارج، وهيدخل كل من كان احسن حالا من المتهم. هيدخل ايه؟ الثقه، لان الثقه ليس متهما، صح ولا لا؟ الصدوق، لان الصدوق ليس متهما، والضعيف من جهة حفظه ليس من جهة عدالته أيضا يدخل، مش كده ولا إيه؟ لأنه ليس إيه؟ متهما. يبقى قول الخطابي اشتهر الرجال، وشرحها الترمذي في قوله إيه؟ لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فيدخل في ذلك كل من سلم من التهمة من الكذب، سواء كان ثقة أو صدوقا أو ضعيفا ضعفا هينا. طيب الترمذي زود حته قال وان يروى نحوه من غير وجه. طب دي مش موجوده في كلام الايه الخطابي. قال لك لا، كيف نعرف ان هذا حديث ليس شاذا؟ تارة بأن يرويه الحفاظ المعتمدين زي ما قلنا قتادة إذا روى عنه شعبة مثلا يبقى حديث إيه؟ محفوظ بالشاذ، صح؟ صح ولا لا؟ وتارة بشهرة الخبر أن يروى بلفظه أو بإسناده ولفظه أو بلفظه دون إسناده أو بالمعنى الذي تضمنه أن يشتهر هذا المعنى في غير ما حديث، فهذا ينفي عنه الإيه؟ الشذوذ. وحتى الإمام الجزجاني لما اتكلم عن حديث قتادة وعن أصحاب قتادة وأن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم مين؟ أيوة مين بقى؟ مين؟ اللي هو مثلث الرعب ده، واخد بالك؟ شعبة، هشام الدستوائي، سعيد ابن أبو عوب. إذا تفرد الواحد منهم عن قتادة فحديثه محفوظ. طيب جه بقى الامام الجزجاني فصل، وهذا الكلام موجود في كتاب الجامع الاخلاق الجامع الاخلاق الروى ده السامع للخطيب البغدادي، ونقله ايضا ابن الصلاح في علوم الحديث، وكذلك نقله ابن رجب في شرح علل الترمذي. قال ايه؟ قال كلام. فاذا جاء الحديث عن قتاده من غير روايه هؤلاء لا نحكم بنكارته الا اذا لم نجد له اصلا من روايه غيره. يعني افرد ثقة روى عن قتادة حديث، اقول ده لا شعبة ولا هشام الدستوائي ولا ابن ابي عروبة، يبقى ده حديث شاذ، صح؟ قال لك لا، ما تتسرعش. اذا جاء الحديث من رواية واحد من هؤلاء الثلاثة عن قتادة اطمئن الى انه ايه؟ محفوظ. لكن اذا جاء من الثقات غيرهم عن قتادة فلا تتعجل، فقد يكون محفوظا ايضا. ولكن كيف نثبت كون هذه الرواية محفوظة مع أنها لم تأتي من قبل أصحاب قتادة؟ قال ننظر هل وجدت رواية أخرى تشهد لهذه الرواية في الإسناد أو في المتن أو في معنى المتن، فإن وجدنا مثل ذلك حكمنا بإيه؟ بأن الحديث محفوظ ولو من حيث المعنى، ولا نحكم بإيه؟ بشذوذه. وده اللي جاءه الترمذي، لأنه أحيانا الشذوذ ينفع عن الحديث من جهة من روى الإيه؟ الحديث، كأن يكون من رواية الحفاظ الكبار، وقد أو ينفى الشذوذ عن الحديث من جهة شهرة الحديث وكثرة الرواة له. وهذا ما ذكره الإيه؟ الإمام الترمذي في قوله إيه؟ وأن يروى نحوه من غير وجه. ففي رواية الحديث من غير وجه ولو من حيث المعنى ينفي عن الحديث إيه؟ الشذوذ أو النكار، أو ينفي عن معناه على أقل تقدير. يعني هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث ليس معنى شاذا ولا متروكا، انما هو معنى محفوظ ثابت في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده زي ما عمل الشافعي. الشافعي عمل ايه؟ المرسل يحتج به؟ لا يحتج به. لكن المرسل جه الشافعي قال رغم انه لا يحتج به الا انه يعتبر بروايات اخرى، فاذا انضمت تلك الروايات دلت على صحه مخرج المرسل. فذكر أربع عواضد، منها أن ينضم إليه رواية مسندة صحيحة، أو مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، أو أن يوافق فتوى بعض الصحابة أو عامة أهل العلم. كلام حقيقي تفصيل إن شاء الله لما نتكلم عن المرسل. إذن دفع الشذوذ عن الرواية أحيانا من جهة الراوي الذي جاء بها وهو أهل لأن يعتمد على روايته فنثبت للحديث مخرجا صحيحا بمجرد رواية هذا الحافظ، أو قد لا يكون هذا الراوي أهلا لذلك لكنه إذا انضمت إليه روايات أخرى أخذت بيده وقوته، فكان إثبات مخرج الحديث مبنيا على مجموع روايات هؤلاء القوم وليس على رواية بعينها. وهذا مراد الترمذي من قوله وأن يروى نحوه من غير وجه. ودوت يصب في قول الخطابي ما عرف إيه؟ مخرجه، لأن كون المخرج معروف يعرف بطريقتين تناولهما الترمذي في كلامه، يبقى في تعارض بين الكلامين. ايه رايك في الفكره دي؟ ولا كلام دوت في باب وكلام دوت في باب؟ مفيش تعارض. كلام الخطابي مجمل، كلام الترمذي مفصل. اختلفت العبارات لكن المؤدى واحد. يبقى الاثنين بيتكلموا عن اي نوع من انواع الحسن، لذاته ولا لغيره؟ واحد قال الاثنين، ها ها تناولوا الاثنين. قل لي ليه بقى؟ ترش ليه؟ ما تقولت انت قلت يعني حاجه يعني يعني المفترض انك مستوعبها. قول بقى. ما شاء الله ما شاء الله. اسمك ايه؟ ربنا يصبرك يا ابني. قول ألهمك الله الصبر. انت بس بتقول ايه؟ هما بيتكلموا عن نوعين ولا نوع واحد؟ نوعين. طيب يعني الاثنين بيتكلموا عن نوعين ولا كل واحد بيتكلم عن نوع؟ التعريفين يشملان الحسنين. اتفضل. ايه؟ ايه المشكلة؟ ها؟ طب فين الحسن ذاته؟ الله، انت قلت اللي بيجيب الاثنين. ولادي انت بتحب مش عايز تزعل حد يعني من حد. في حسن غريب وحسن صالح والاثنين اخوه فاضل يعني. قول الحسن لذاته لابد ان يكون الراوي ليس متهم بالكذب، لكن الحسن اللي غيره ممكن يكون متهم بالكذب. يا اخي ليته يحسن نفسه. قول. ذكر النوعين الاول عندما قال الحسن الذكي عندما قال القاضي الا يكون شاذا او قال الترمذي الا يكون راويه كاملا. وذكر الحسن لغيره عندما قال الطيب. طب خلينا بس عشان ايه؟ معلش خلينا عشان الوقت ما يسرقناش نوضح نقطه مهمه جدا. احنا بنتكلم والسؤال بتاعي اللي انا وجهته مبني على ايه؟ ان في حاجه اسمها حسن لذاته، حاجه اسمها ايه؟ حسن لغيره. ولازم نجيب من كلام اهل العلم ما يدل على ان في حسن لذاته، ومن كلام اهل العلم يدل على ان في حسن ايه؟ طب واحنا ليه نتكلف هذا؟ طب ما احنا ممكن نقول حاجه ثانيه. الاثنين بيتكلموا عن نوع واحد، والنوع الثاني ممكن نجيبه من كلام اخر. مش لازم يعني ايه؟ من كلام الترمذي او كلام الايه؟ الخطابي. يعني احنا خلاص يعني ضاقت علينا السبل، مفيش غير الترمذي والخطابي والأئمة، ربنا مكترهم الحمد لله. ها؟ فليه احنا مقيدين انفسنا؟ لازم نطلع الحسنين من الكلامين. طب ما ممكن نجيب احد الحسنين من كلام اخر لعالم اخر، ويبقى عندنا كلام الترمذي وكلام الخطابي يتناول نوعا واحدا من انواع الايه؟ الحسن. دي مساله بترجع لامر اخر. وهو ايه؟ نقاشنا في الحسن هل هو، هو دي نقطة تانية بقى. دايما اللي بيعمل بحث في موضوع معين لازم كده قبل ما يبدأ يفكر في البحث يسأل نفسه أسئلة، يسأل نفسه أسئلة ويجاوب عليها. وبعد ما يسأل هذه الأسئلة ويجاوب عليها يبحث بناء على هذه الإجابات، ولا يبحث بناء عن ايه؟ عن يعني تصور مسبق، عن تصور مسبق. لا، نسأل الاول انفسنا اسئله. احنا قلنا في بدايه الدرس ان في حاجه اسمها حسن لذاته، صح ولا لا؟ وفي حاجه اسمها حسن لغيره. يبقى احنا مش بنناقش النهارده في حسن ولا مفيش حسن، لكن من اين ناخذ هذا النوع من الحسن ومن أين نأخذ هذا النوع من الحسن. إذن هنا بنناقش إحنا جانب اصطلاحي ولا جانب حكمي. من حيث الحكم قلنا ده موجود وده موجود في أحاديث في منزلة يعني أحاديث يرويها الراوي الذي دون راوي الصحيح وهي محتج بها، وفي أحاديث تروى بأكثر من إسناد كل إسناد منها لا يقوم به الحجة والحجة قائمة باعتبار النوع ده من الحديث موجود، والنوع ده من الحديث موجود، وهذا يحتج به وهذا يحتج به، صح؟ فصورة المسألة مش ليس فيها خلاف، إنما الخلاف مين اللي سمى ده حسن ومين اللي سمى ده حسن، ومن أين نأخذ هذه التسمية على هذا النوع بأنه حسن وعلى هذا النوع بأنه إيه حسن. إذن بحثنا في قضية الاحتجاج بالحديث الذي يرويه الراوي الصدوق أو الحديث الضعيف الذي ينضم إليه ما هو مثله أو أقوى منه، هل هذا هو بحثنا؟ أم بحثنا هل نسمي هذا حسنا أو لا نسميه حسنا؟ هل هناك من العلماء من سماه حسنا أو لا؟ مفهوم؟ يبقى هنا جانب حكمي ولا جانب اصطلاحي؟ تسمية. يعني مثلا واحد يقول لك إيه؟ أنا شفت واحد وأنا خارج من المسجد، واحد ما شاء الله طول إيه وعرض إيه؟ تخاف منه كده، تقف كده يعني دراعه يغطيك. الصفات دي موجودة في شخص ولا مش موجودة؟ طيب سميناه بقى فوزي، سميناه فيروز، سميناه سعدية، سميناه علي، سميه ما تسميه، لكن الشخص ده موجود ولا مش موجود؟ ده اللي بيقول عليه العلماء ثبت العرش ثم انقش. يعني النهاردة انا عايز مثلا اعمل عرش يعني كرسي فخم كده، ها، هل النجار بيقعد ينقش الاول ولا بيعمل الكرسي الاول؟ بيثبت الجثه، بيجيب الجثه الاول يثبتها وبعد كده يقعد ايه يظهر فنياته الدقيقه في الايه في النقش، لكن بيقعد ينقش قبل ما يعمل الكرسي، قبل ما يثبت ان في حاجه اسمها كيان معين اسمه عرش. فده اللي احنا بنقوله، احنا اثبتنا العرش ان في حاجه اسمها ان في حديث يرويه راوي دون راوي الصحيح وهو حج، وفي حديث يرويه راوي ضعيف او يكون مرسل فيتقوى بروايات اخرى مثله في القوة او اقوى منه، ده موجود وده موجود وده يحتج به وده ايه يحتج به. بحثنا الان مش في القصة دي، بحثنا هل هذا نسميه حسنا وهل هذا نسميه حسنا، ومن أين أخذنا هذه التسمية في النوع الأول، ومن أين أخذنا هذه التسمية في النوع الإيه في الآخر. يبقى أنا لما أجي أبحث بحث في مسألة معينة وأناقش مسألة معينة لازم إيه زي ما يقولك إيه نحدد الإيه المناط. أنا بتكلم عن أني موضوع، أنا بتكلم عن أني موضوع. زي واحد إيه مرة قريت في بعض البحوث إمام من الأئمة بيقول إيه هذا روي ثقة حسن الحديث، قال لك أهو يبقى ثقة حديث حسن، يبقى الإمام داود بينكر الحديث الصحيح لأن متشدد هو الثقة عنه حديثه إيه. طبعا دي دليل أنه مش قادر يفهم الكلام، مشكلتنا أن احنا ما بنعرفش نفهم الكلام. ما هو مرة دانية بيقول إيه هذا روي ضعيف أحاديثه حسن، ضعيف أحاديثه إيه حسن، الله يبقى برد يبقى الروي الضعيف حديثه حسن، ينفع الفهم ده؟ ليه لا؟ ايه وكلام ما هو واضح اهو، ليه لا؟ ليه يعني؟ جبتها منين؟ ما هو كلام واضح اهو. المشكلة ايه؟ ان كلمة حسن في كلام هذا العالم لما قالها هل قالها اراد بها الحسن اللي هو انت فهمه؟ ما عندنا 100 واحد اسمه حسن، بس حسن ده هو حسن ده هو حسن ده؟ اكيد ده غير ده غير ده، مع ان الجميع اسمه ايه؟ واحنا قلنا قبل كده هناك من المصطلحات العلمية ما تطلق على معاني مختلفة، زي ما يقولوا ثقة هنقول ثقة ضعيف، ازاي يكون ثقة وضعيف الحفظ؟ ازاي واحد يقول ثقة يكتب حديثه ولا يحتج به؟ موجود في كلام اهل العلم الكلام ده، مش من عندي، كتب الرجال موجودة فيها الكلام ده. يعني مثلا حتى الحافظ ابن حجر بيستعمل هذا احيانا في ترجمة محمد بن حميد الرازي، قال ايه حافظ ضعيف الحفظ، حافظ ضعيف الحفظ. واحيانا واحد يصفونه بالحفظ ويكون كذاب كمان، زي نوح ابن ابي مريم وصفوه بالحفظ وكذبوه، وسليمان ابن داود الشاذكوني اتهموه مع وصفهم له بالحفظ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني اتهموه مع وصفهم له بالحفظ. ما هنا ايه دي قضية اصطلاحات. احنا قلنا قبل كده عشان تفهم اي علم لازم تفهم مصطلحات اهله. احنا هنا بنتكلم في جانب اصطلاحي، جانب ايه اصطلاحي. نرجع للموضوع بقى، بس هنمشي تاتا تاتا. انا عايز الاخوة تفهم، الحد اللي فات ده فهم، ها يبقى كنا بنتكلم عن ايه بقى؟ عن البطيخ. ومرة قعدت برضك انبح صوتي في الحسن وفريقت واحد بيبعث لي سؤال ما معنى راوي. واحد تاني بقى افهم من كلامك ان الصدوق حديثه ضعيف. فطبعا انا ايه اعتذرت الى ربي. واحد تالت قال ايه انت بقى ايه بتنكر الحديث الحسن. الشاهد يعني ايه؟ لا احنا بندرس هنا علم من علوم الاصول، يعني اساس، مش من علوم الفروع. الفروع سهله، هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مستحب، دي مسائل فرعيه سهله جدا. لكن الاصول ازاي اعرف ان ده حلال، ازاي اعرف ان ده حرام، ازاي اعرف ان ده فرض، ازاي اعرف ان ده مستحب، صح الكلام؟ دي بقى ايه محتاجه واحد ايه عقليته متفتحه شويه. احنا هنا بنتناول علم من علوم الاصول، اسس. فلازم يكون عندك ايه ترتيب في الافكار، الدرج بتاع الدماغ دوت ترتبه، ما يكونش كده منكوش زي اللي ايه بيحط الفلوس في جيبه دوت ايه العشرات مع الخمسات مع الفضه مع الورق، ها ويجي يطلع 10 جنيه يروح ايه 200 جنيه يقع في الارض، مفيش ترتيب. فاحنا النهارده بنتناول قضيه اصطلاحيه، مش قضيه ايه الحكم اتفقنا عليه ولا لا. بنبصم العشرة الاثنين حلال، الاثنين حجة، الحسن ده حجة والحسن ده ايه حجة. لكن عايزين نعرف ليه سمينا حسن وليه سمينا الاخر ايه حسن. فعلى اول حاجة الخطابي عليه رحمة الله تعالى قال ايه، وعليه مدار اكثر الحديث، وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الايه الفقهاء. بفهم من كده ان النوع دوت موجود بكثرة، مش كده ولا ايه؟ والامام الخطابي ده مش عالم عادي، ده امام كبير، امام جمع بين الفقه والحديث، وهو عالم بمذاهب المحدثين ومذاهب الفقهاء، ويعرف ادلتهم والاحاديث التي يستردون عليها في بناء الاحكام الشرعية. مفهوم هذا الكلام؟ الإمام الكثير اعترض عليه قال له لا ده مش كثير ولا حاجة. ما هو أصلا لأن تصور الخطاب للحسن غير تصور ابن كثير إيه للحسن، عشان كده وقع الخلاف. لكن تعالى نقف عند كلام الخطابي. كلام الخطابي يؤخذ منه أن هذا النوع من الحديث موجود إيه بكثرة. طب أنا بقى واحد يعني على يعني اطلاعي المتواضع على كلام أهل العلم، حينما مثلا نأتي إلى إمام زي البخاري عمل كتاب صحيح البخاري، صح الكلام، فيه بغير المكرر تقريبا ايه 2600 حديث او 2600 حديث بغير الايه، كل دول عنده ايه صحيح. لما انا اتتبع كلام الامام البخاري عليه رحمه الله في الاحاديث التي قال فيها حسن، يعني انا لم اجده استعمل هذا المصطلح الا مره واحده كمصطلح. فهمني؟ بنركز اهو، اصحى من النوم شويه. كلفظ الحاء والسين والنون لم نجد البخاري يستعمل هذا المصطلح بكثره، مع انه استعمل الصحيح ايه؟ بكثره، ده عمل كتاب مفرد في الصحيح. طب ازاي يعني الخطاب يقول ان هذا حديث موجود بكثره والبخاري ما يعرفوش؟ تدخل الدماغ؟ واحد زي الإمام مسلم عليه رحمة الله عمل صحيح مسلم فيه نحو 4000 حديث، كل دي حديث عند الإمام مسلم ايه صحيح، لم أجده أنا في حسب اطلاعي مرة قال هذا حديث حسن. لا داخل الصحيح ولا خارج الصحيح. واحد زي الإمام أحمد، والإمام أحمد من أكثر العلماء كلاما في الأحاديث، يعني كلامه كتير جدا. ليه بقى؟ لأنه جمع بين الفقه والحديث، فكان دايما إيه بيسأل عن المسائل سواء حديثية أو فقهية، فإذا سئل عن الحديثية بيجيب، وإذا سئل عن الفقهية بيجيب بالحديث، فيتعرض للحديث دائما وأبدا في كل فتواه أو في أغلبها. لا أكاد أجده مرة قال هذا، وقف على هذا سائر العلماء. الحسن كلفظ موجود، ما هو اللي عندنا مثلا الإمام شعبة استعمله لما قال إسماعيل ابن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه. ولما قيل له لماذا لا تروي عن العرزمي وأحاديثه حسان، قال من حسنها فرر. كلمة حسن موجودة. والإمام الشافعي قال ومراسيل ابن المسيب عندنا حسان، ومراسيل سعيد ابن المسيب عندنا إيه حسان. واضح؟ فكلمة الحسن موجودة، وحسن صحيح موجود، والترمذي طبعا ما شاء الله استعمل الحسن كثيرا في كتابه، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي شهر هذا النوع. معايا؟ لما يجي ابن تيمية يقول ان الترمذي هو الذي شهر هذا النوع، هذا النوع اللي هو ايه الحسن، يعني عايز تفهم من هذا، هل يفهم من هذا ان ابن الترمذي ما كانش موجود؟ هو يعني الترمذي ابتدعه؟ ما هو كان موجود، كان موجود. ازاي كان موجود ومش لاقينه بهذه الكثره الموجوده عند الترمذي؟ كان موجود بغير هذا الاسم. هنا بقى ايه النقطه، احنا بنبحث بحث في الحكم ولا في الاصطلاح؟ ايوه عايزك تفتكر الموضوع دوت. يبقى الترمذي جاء لنوع من انواع الحديث التي كانت موجوده قبله وفي زمانه، ولكن لم تكن موجودة بهذا الاسم. الصورة نفسها كانت ايه؟ موجودة. جيت الترمذي سماها حسن. زي ايه مثلا؟ عندنا مثلا انواع التدليس. يقول لك في تدليس الاسناد وتدليس ايه؟ التسوية. وقال لك من تدليس الاسناد تدليس العطف، صح؟ وتدليس القطع، صح؟ مين اللي سماه عطف؟ ابن حجر. قبل كده ما كانوا بيسموه كده، بيسموه تدليس وخلاص. تدليس القطع، ما حدش قال ان ده اسمه قطع. مين اللي سماه كده؟ ابن حجر. طيب هذا النوع من التدليس كان موجود قبل ابن حجر ولا ما كانش موجود؟ ها؟ كان موجود لكن باسم اخر، او كان يدرجونه تحت اسم الايه؟ التدليس عموما. لكن ما احد سماه تدليس القطع او تدليس العطف الا ابن ايه؟ حجر. فابن حجر هو الذي ابتكر له ذلك ألف. فابن حجر هل ابتدع شيئا جديدا أم سمى شيئا كان موجودا باسم خاص؟ يبقى قضية تسمية واصطلاح، ليست قضية ايه وجود او عدم. مفهوم؟ الترمذي كده قضية الحديث الذي يكون حسنه او يكون الاحتجاج به قائما على انضمام روايات بعضها الى بعض كانت موجودة، لكن هو اللي ايه ابتكر لها هذا الاسم، قال أسميها حسن. أسميها إيه؟ وإلا تعال الإمام أحمد، ده قبل الترمذي ولا بعد الترمذي؟ إيه؟ أحمد قبل الترمذي ولا بعد الترمذي؟ ما تقول قبل الترمذي، ده قبل البخاري كمان. هو البخاري قبل الترمذي ولا بعد الترمذي؟ طب كويس، يبقى البخاري شيخ الترمذي وأحمد شيخ الإيه؟ البخاري. معلش أستاذ التسلسل الزمن اللي مطلوب. الإمام أحمد كثيرا ما يحتج بالأحاديث، وتكون تلك الأحاديث إذا نظرنا إليها إنما صارت حجة باعتبار المجموع، صارت حجة باعتبار الإيه؟ وليس باعتبار رواية بذاتها. من أشهر الأمثلة لما احتج بعمرو بن شعيب فقيل لا أتحتج به؟ قال ليس بكلها احتاج، وانما هذا امر قال به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء اهل المدينه. يبقى قوى روايه ايه بعضها ايه ببعض، زي ما عمل الشافعي في المرسل. الشافعي في المرسل مش احتاج بالمرسل لما تقوى بهذه الاشياء؟ يبقى قضيه التقويه موجوده ولا لا؟ والشافعي ده الشيخ احمد. الشافعي ده ايه؟ شيخ احمد. يبقى سلسله اهو من الشافعي ثم احمد ثم البخاري ثم الترمذي بيقول الحديث بالايه؟ بالمجموع. لكن قبل كده كان ما بيسموهش حسن. الحديث الذي يتقوى بالمجموع كان يسميه ايه؟ كان الامام احمد يسميه ضعيف ولكن يحتج به، يقول هذا حديث ضعيف ثم يحتج ايه؟ يجي واحد النهارده يقول لك ايه؟ الامام احمد يحتج بالاحاديث الضعيفه في الاحكام. اذا لماذا تنكرون علينا الاحتجاج بالاحاديث الضعيفه في الاحكام؟ يا ابني مش كده، هو يقصد الضعيف هنا ضعف باعتبار ذات الروايه، لكن احتج بها لما انضم اليها ما يقويها. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن رجب بيقولوا ايه؟ يقول ان الحديث الذي يضعفه الامام احمد ثم يحتج به او يحتج به الامام احمد ولا يكون اسناده صحيحا انما هو شبيه بالحديث الذي يسميه الترمذي حسن. فقط الفرق بين الاثنين ايه؟ ان الترمذي سمى حسن واحمد ما سماهوش ايه؟ لكن الاثنين بيحتجوا ايه؟ يبقى الخلاف لفظي ليس حكمي. الاثنين متفقين على ان هذا حديث حجه يحتج به. غايه ما هنالك الامام احمد يقول انا بسميه ضعيف لكن احتج به. الامام الترمذي يقول ايه؟ انا احتج به بس ايه؟ هسميه حسن. اميز بينه وبين الضعيف الذي لا ينجبر. يبقى اختلاف دوت متعلق بالتسميه والاصطلاح ام بالحكم؟ انا شايف في اذان؟ هتاذن يعني؟ طب تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الترمذي ماذا فعل؟ هل ابتدع نوعا جديدا من انواع الحديث؟ ام فقط جاء الى نوع كان موجودا بالفعل قبله؟ موجود في استعمال اهل العلم؟ غايه ما هنالك انه ايه؟ سماه باسم يميزه به عن ايه؟ غير. والا فالحديث الذي يكون لا يكون حجة بمفرده فينضم اليه ما يقويه موجود في كلام اهل العلم قبل الترمذي. غاية ما هنالك أن من قبل الترمذي لا يسميه إيه؟ باسمه الخاص به. الترمذي قال نميزه باسم فنقول هو حسن. وأنا أرى والله أعلم أن الترمذي مسبوق حتى بهذه التسمية. ليه؟ الشافعي عليه رحمة الله تعالى يعني الشافعي ده إمام متقدم قال إيه؟ ومراسيل سعيد ابن المسيب عندنا إيه؟ حيتان سمها إيه؟ حسنة. طب المرسل حسن؟ مش ممكن لأن المرسل ليس حسنة. قالوا إنما قال الشافعي إنما رأسيل ابن المسيب حسن لأنه تتبعها فوجد لها مخارج صحيحة، إذن حسنها باعتبار إيه؟ المجموع. إذا الرواية المرسلة إذا تقوت بغيرها سمها الشافعي إيه؟ حسنة. يبقى هذا كمثل ما فعل الترمذي حينما عمل للرواية التي لا تكون حجة بمفردها فتتقوى بغيرها فسمها إيه؟ حسنة. يبقى حتى هذه التسمية استعملها قبل الترمذي الإمام إيه؟ الشافعي عليه رحمة الله. مفهوم؟ طيب أنت يا عم برضك بتدور في فلك. إن التسمية ديت الترمذي لم يأتي إلا بالتسمية، طيب ده كله برضك بيدور في الحسن اللي هو بيكون بالإيه؟ مجموع. طب فين الحسن لذاته؟ هل هناك من أهل العلم من احتج بالحسن لذاته أو سماه حسنا؟ يعني الراوي الذي يكون دون راوي الصحيح ما حكم روايته عند أهل العلم؟ وهل يسمونها حسنة أم لا؟ هنا بقى المحك. العلماء القدامى عليهم رحمة الله تعالى حتى في بما فيهم الترمذي لا يجعلون نوعا خاصا من الحديث اسمه الحسن لذاته، وإنما إيه؟ يعتبرون الراوي الذي يكون حديثه حجة حيث ينفرد بالحديث سواء كان في أعلى مراتب الثقات أو في أدنى مراتب الثقات، يعتبرون أحاديث هؤلاء جميعا من جملة الأحاديث الإيه؟ الصحيحة. ثم يقولون هو حديث صحيح ولكنه مراتب، لا يسمونه إيه؟ حسن. يخصون الحسن بإيه؟ بالآخر اللي هو الإيه؟ الحسن الذي تنشأ الحجة به باعتبار الإيه؟ المجموع. أما الحديث الذي تكون الحجة قائمة باعتبار رواية بعينها فهي حديث صحيح، فإن كان من أعلى درجات الصحة سموه صحيحا، وإن كان من أدنى درجات الصحة سموه أيضا إيه؟ صحيحا. ثم جاء العلماء المتأخرون هم الذين قالوا إذا كان من أدنى مراتب الصحة نسميه إيه؟ حسن بذاته. فهنا اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين من حيث الايه؟ التسمية. فالعلماء المتقدمون يسمون كل ذلك صحيحا وهم يفهمون ان هذا اصح من هذا وانها درجات، بحيث انهم اذا احتاجوا الى معرفة هذه الدرجات ليحتاجوا اليه في باب الترجيح مثلا يعتبرون ذلك. يبقى من هنا نفهم بقى لما قال ايه ثقة حديثه حسن الحديث مفيش تعارض، ها؟ او صدوق حديثه صحيح مفيش تعارض ايضا. المهم ان الحديث الذي يرويه الراوي المقبول الرواية سواء كان في اعلى درجات القبول او في ادنى درجات القبول يسمى ايه عند العلماء القدامى ايه؟ صحيح. حديث صحيح. واحد يقول لك تلك الحديث حسن، لا انا بقول لك ده صحيح، ما بننكر ده، احنا بنجعله من اعلى مراتب الصحة، يعني من اعلى مراتب المقبول داخل في اسم الصحيح. انت بخلت عليه اسم الصحيح، انا بقى ما بخلتش. انت مش هين عليه تقول عليه صحيح، انا بقى بقول عليه صحيح. ليه؟ لان العلماء اصطفوا عليه وصف الصحة. تعالى صحيح البخاري، مش ده اسمه صحيح البخاري؟ صحيح مسلم ده اسمه صحيح. هل كل الرواة الذين خرج لهم البخاري ومسلم في اعلى مراتب القبول؟ ما هم متفاوتون، منهم الثقات اللي هم الحفاظ الكبار اللي هم في اعلى درجات الثقة، ومنهم من كان في ادنى مراتب ايه؟ الثقات، مش كده ولا ايه؟ وده كله حديثه عند البخاري ومسلم في الايه، في الصحيح، ثم ده كله ايه صحيح. ودي عادة في العلماء حتى عند بعض المتأخرين. الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال سلسلة الأحاديث الصحيحة تخش جوه كان 99% من الأحاديث اللي جابها في السلسلة الصحيحة حسنة. طب ليه سماها صحيحة؟ أي من جملة الصحيح، أي إجمالا. الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتاب رياض الصالحين قال ولم أدخل فيه إلا حديثا صحيحا. طب هو في كل المراتب، في الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن ايه لغيره، ومع ذلك ايه سماه ايه صحيحة. لذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله علق بأنه إنما قصد المقبول، يعني الصحيح هنا بمعنى الايه، يعني استعمال الصحيح على كل مراتب المقبول أمر معروف عند العلماء حتى عند المتأخرين. فلما يأتي عالم من العلماء إلى حديث حسن لذاته ويقول هو صحيح، ها، فيسميه صحيحا او يجعله من مراتب الصحيح، ده يفسر لينا ليه لم نجد في كلام اهل العلم الحسن بمفهومه عند العلماء المتاخرين، اي الحسن ايه لذاته، لان المتقدمين عليهم رحمه الله يجعلونه مرتبه من مراتب الاحاديث الايه الصحيحه. يبقى لما قلنا كلام الخطابي وكلام الترمذي كلاهما يدور في فلك الحسن لغيره، يبقى ايه ما ضمناش الحسن لذاته، لان الحسن لذاته عندهم ايه صحيح اصلا. حد فهم حاجة معايا؟ انما لجأ العلماء الى تقسيم الحسن لذاته ولغيره لما وجدوا كلام الخطابي وكلام الترمذي، فعمدوا الى جعل كلام الترمذي خاصا بالحسن لغيره وكلام الخطابي خاصا بالحسن ايه لذاته. ولو ان الخطابي لم يقل هذا الكلام لما وجدنا عالما قال هناك حسن لذاته. وقد عرفنا ان كلام الخطابي اصلا انما هو كمثل كلام الترمذي، يعني انه في الحسن لغير وليس في الحسن لذاته. يبقى الحسن لذاته عند العلماء ايه صحيح. ولو انك تتبعت كلام الخطابي نفسه في كتبه معالم السنن او اعلام الحديث او غريب الحديث وتتبعت الاحاديث التي قال فيها صحيح، قال فيها ايه صحيح، ستجد منها ما هو حسن لذاته، يعني ينطبق فيها شرط الحسن، دليل على ان الخطابي نفسه لم يفهم هذا الفهم ولم يقصد من كلامه ان يجعل كلامه منصبا على نوع من انواع الحسن وهو الحسن ايه لذاته. تتبع انت بنفسك المواضع التي قال فيها الخطابي في كتبه هذا حديث صحيح، وانظر في هذه الاحاديث هل هي من مرتبة الصحيح فعلا ام بعضها يدخل في مرتبة الحسن لذاته، ستجد كثيرا منها في مرتبة الحسن لذاته. فالخطابي نفسه يستعمل الصحيح ويدخل فيه ما كان ايه حسنا لذاته. ده نخلص منه بايه، ان الحسن ان الراوي الصدوق الذي هو من ادنى مراتب الثقات حديثه يحتج به او لا يحتج به. هناك من يسميه حسنا وهناك من يسميه صحيح. الحديث الضعيف ضعفا هينا اذا جبر بغيره وتقوى يكون حج ام لا حج؟ منهم من يحتج به ويسميه حسنا، ومنهم من يحتج به ولا يسميه حسنا ولا غبار، لانه كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. لا تعيب علي المصطلح، انما عيب علي القاعدة والحكم. لما اجي اقول ده مش حجة يبقى انا غلطان معايا، لكن اقول حجة بس مش هسميه حسن ما تعيبش علي، ايه المشكلة؟ اختلافنا في الاسماء، والاختلاف في الاسماء لا يفسد الود والقضية. وده في كل مناحي الحياة. انا عايزك تكون عندك ايه ترتيب علمي. هقول لك انا بقى. دي اسمها ايه؟ كوباية صح؟ انا هسميها ابريق. واحد هيسميها ايه؟ ها؟ قارورة. اختلفنا في الاسماء ولا لا؟ لكن هل اختلفنا في حقيقة هذا الكائن؟ ان هو ده اللي بنحط فيه الشاي؟ ها؟ اللي هو عبارة يعني نشارة خشب كده يعني؟ هل اختلفنا في هذا؟ مثلا دول واحد يسميه ميكروفون، واحد تاني يسميه مكبر صوت، واحد تاني يسميه اسم اخر. اختلفنا في الاسماء ولا لا؟ لكن مختلفين في هذا الكائن في حقيقته. فالأسماء أمر واسع، ولذلك في قاعدة لا مشحة في الإيه، سمي براحتك، بس أولا لا تسمي اسما موهما، لا تسمي اسما يخلي الناس تفهمك غلط، ما تفهمش كلامك ماشي، إلا إذا شرحت مرادك يبقى لا غبار عليك. قلت أنا لما بلاقي حديث صحيح، حديث يصلح للحجة، بسميه صحيح بصرف النظر عن مرتبته من مراتب الايه الصحيح. ما حدش يزعل منك، ولا سيما وان هذا موجود في كلام ايه، حتى الامام ابن دقيق العيد في الاقتراح كده قال، هو موجود في كلام العلماء المتقدمين اطلاق الحسن على الصحيح والصحيح على الحسن، مساله ايه. وابن حجر في النكت على ابن الصلاح جاب امثله كثيره على هذا، جاب احاديث وصفها وصف الإمام الشافعي حديثين، أحدهما بأنه صحيح والآخر بأنه إيه حسن، ثم قال في الذي هو حسن قال وهذا أصح، يعني أصح من الصحيح، دليل إن هم ما كانوش متقيدين بهذه التقيدات بتاعتنا. واضح هذا الكلام؟ فالشاهد للكلام اختلاف الأسماء هو أحيانا بيعمل بلبلة عند طالب العلم. أنا عايزك تتجاهل قضية الأسماء والمصطلحات، انظر في المراد من الكلام، انظر في المراد من ايه؟ من الكلام، ماذا أراد العالم من كلامه هذا؟ ماذا أراد العالم من كلامه ايه؟ هل أراد، زي مثلا ابن عبد البر جاب مرة حديث بيرويه بعض الضعفاء عن مالك، فقال ايه؟ وهذا الحديث لم يرويه عن مالك من يوثق به، يبقى الحديث صحيح ولا ضعيف؟ قال ولكنه حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله. طب لما هو لم يروي عن مالك من يوثق به كيف يكون حسن؟ واحد يقول لك ايه، والامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى يحتج بالاحاديث التي يرويها الضعفاء ويسميها بالاحاديث الحسنه. نقول له لا، ما هو اصلا ما قصدش الحسن بتاعك ولا بيحتج بيه، انما قصد حسن المعنى حسن اللفظ. يبقى انا قبل ما افهم، قبل ما اتقيد بالمصطلح، افهم المراد من هذا الايه، لان الالفاظ ما هي الا قوالب للايه للمعاني، فاللفظ قالب للمعاني، فهذا القالب قد يحمل أكثر من معنى، وده من طبيعة اللغة العربية. كلمة ماء قالب صح؟ هذا القالب ممكن نحط فيه معاني كثيرة صح؟ عندنا في حاجات كثير جدا بنسميها ماء، ماء البحر مش اسمه ماء، ماء النهر مش اسمه ماء، ماء السماء مش اسمه ماء، ماء الرجل مش اسمه ماء، ماء الورد مش اسمه ماء، ده كله اسمه ايه؟ لما اقول ماء واسكت تحتمل هذه الامور ام لا؟ كيف اميز من خلال السياق ما قبل الكلام وما بعد الكلام يفهم المراد؟ مش كده ولا ايه؟ وانزلنا من السماء ماء طهورا، يبقى يقصد بها ايه؟ المطر. من خلال السياق افهم المراد من كلمه ايه؟ ماء. بيجي واحد يقول لك لا، الماء هو اللي بينزل من الحنفيه، اي حاجه في زيت ما تبقاش ماء، يبقى اي ماء يجي في القران او في السنه او في كلمه هو اللي بينزل الحنفيه. زي الكوثري يقول لك دعونا معشر الحنفيه نتوضا من الحنفيات ولا نغسل بكم مستنقعات. لما اختلف الاحناف والشافعيه في مساله الايه القلتين وما قلتين، خلاف طويل قوي عندهم يعني، اختلفوا في مساله المياه اللي هي اصل الطهاره، اختلفوا حتى في ديت، فجه بقى الكوثري زهق فقال لك هو حنفي متعصب، دعونا معشر الحنفية نتوضأ من الحنفيات ولا نخوض في البرك والمستقعات. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى اللي استفدناه النهاردة ان احنا ايه وجهنا الكلام. طبعا في علماء اطلقوا الحسن وقالوا في حسن لذاته وحسن لذاته، نفهم كلامهم على ما عرف من اصطلاحهم. ها لما يجي البخاري يقول حسن افهمه على مراد مين، البخاري ولا ابن حجر؟ البخاري. الترمذي يقول حسن افهمه على الكلام مراد مين، الترمذي ولا الذهبي؟ الترمذي مش كده. ابن حجر يقول حسن ما فيش افهمه على مراد الترمذي ولا على مراد الخطابي ولا على مراد البخاري، كل عالم استعمل مصطلحا افهمه على مراده هو من هذا الايه المصطلح. ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. واحد بيقول متى ميعاد الدرس بتاع قناه صفا؟ طبعا هو في نفس ميعاد الدرس ده، لانه طبعا لما التوقيت تغير يبقى درس محاضرة أو اللقاء بتاع سفر الساعة 8 مساء يوم الأحد، لكن بيعاد بعد الفجر يعني بكرة الفجر يعني الساعة 6 صباحا، ها؟ والجمعة 8 مساء، 8 مساء بالتوقيت الجديد، بالتوقيت الجديد. ويوم الثلاث الساعة 12 ونص، يعني ايه مش لاقي حد يزعقوله ولا فجاي بيطلع عضل. هل الحديث الحسن يجب العمل به مثل الصحيح؟ طبعا. احنا قلنا ايه صوت التمح من ايه؟ اخ، لا مش حد يضربني يعني، اخ من الاخوة يعني، اخ يريد ان يذهب الى مكان ساحلي يعني مصيف يعني، هل انكر عليه؟ تنكر عليه اذا كان هيروح مصيف في اماكن ليس فيها عراه وليس فيها فساق وعصاه، في لان مش كل المصايف ايه فيها كده، وفي اوقات معينه برضه يعني يذهب اذا يتقي الله ما استطاع، لكن ما يروحش ايه اماكن العراه يقول لك ده مصيف. في اماكن معينه غالبا العالم دي ما بيروحهاش لانها ايه متواضعه في الايه في الخدمات وكده، روحها. انت عايز الميه ولا عايز الخدمات؟ واحد يقول يستشكل علي جمع كلام الخطابي والترمذي بأن تعريف الحسن عند الترمذي هو مصطلح خاص له في كتابه وليس تعريف الحسن عموما. لا، الكلام دوت فيه نظر أصلا، ده حقيقي كمان إن شاء الله. كلام الترمذي دوت موجود في كلام غيري، وغاية ما هنالك أن الغير لم يسميه حسنا، وإحنا قلنا يعني الإمام أحمد لما يجيب حديث ضعيف واحتج به باعتبار المجموع دوت، مش زي الترمذي لما بيجيب حديث ضعيف ويقويه باعتبار المجموع. ايه الفرق بين أحمد والترمذي؟ ده قال حسن وده ما قالش حسن، لكن الصورة نفسها موجودة ولا مش موجودة؟ أو الأخ السائل دوت واضح إنه لسه متأثر بقضية المصطلح. سيبك من الأسماء، إنما ابحث عن حقيقة المسمى، حقيقة الإيه؟ ضعيف انجبر عند أحمد حجة، ضعيف الجبر عند الترمذي حجة. أحمد لا يسميه حسن وغيره، والترمذي يسميه إيه؟ يبقى اختلاف هنا في الحكم أم في التسمية؟ سمي ما راح. أحمد هيقول إيه حجة، مش هسمي. جي أحمد سمى حجة، الترمذي سمى حسن، ما اختلفناش يا أخي. واحد تاني يسميه حسنين، فاش حاجة. أنا عايزك تكون عندك ليونة في فهم مصطلحات العلماء، ما تكونش عندك إيه يعني جمود، وده ان شاء الله تعالى هنعرفه تبعنا. واحد بيقول جوائز الاسئله اليوم لماذا لم تاتي؟ والله دي مش قضيتي، واحد بيقول عايزين امثله الحسن لغيره، احنا لسه خلصنا، ده الحسن ده لسه قدامه بتاع 10 محاضرات. احنا النهارده بس بندي تصور للموضوع. ايه؟ تكبيرة الاحرام خير من الدنيا مملوءة الابل، ده لا اصل له. عشان بس ايه ها الجوائز ذات لماذا لم تأتي وردك الجوائز؟ يعني بلاش الايه الخنصارة بتاعتكو دي. سؤال وجيه، الراوي الصدوق اذا تفرج هل يكون حديثه حسنا؟ طيب عندنا واحد اسمه الحر بن مالك روى عن شعبة حديث ابن مسعود في القراءة من المصحف، صح كلام ده صحيح. قال ابن ابي حاتم في الحر بن مالك انه صدوق، فهل يعد ذلك حسنا؟ لا، الامام ابن عدي انكر هذا الحديث وغيره من اهل العلم، ابن حجر كمان. ليه؟ لان هذا صدوق، نعم، لكنه تفرد بالحديث عن ايه؟ شعبة، وهو ليس من اصحاب شعبة العارفين بحديثه، زي ابن مهدي ووكيع بن الجراح وامثال هؤلاء اللي هم حفظوا حديث ايه، فده حديث شاذ، ليس لانه الراوي صدوق، وانما ليس لانه اهلا للتفرد عن شعبه خاصه، دي قضيه تانية هنتكلم عليها في التفرد، نوع من انواع الشذوذ. زي ما قلنا لو جه واحد ثقه روى عن قتاده ولم يكن من اصحاب قتاده، بنعمل ايه؟ بننظر هل حديثه اصل من روايه ايه غيري، فان وجدنا خير، ما وجدناش بيبقى حديث ايه شاذ رغم ان الراوي ايه ثقه، فكيف بالصدوق؟ في يعني واحد بيقول يعني ندعو للشيخ سيد عفان ان الشيعة رافعين عليه قضية، نسأل الله تعالى ان ينصر اهل السنة على اهل البدع. من السابق للخطابي؟ الترمذي الاول ولا الخطابي؟ مين يجاوب على الفزورة دي؟ طبعا الترمذي قبل الخطابي طبعا. واحد يقول اعلم حرصكم على جودة طباعة كتبكم، ولكن اسعار دور النشر الكويتية او السعودية لا تناسب غالبية طلبة العلم، فهل من حل لهذه المعضلة؟ والله انا نفسي مش عارف اشتري، طب انا اعمل ايه يعني؟ يعني العالم مش عايشين في كوكب اخر. انا كلمت النشر قلت له الكتاب كده غلط يعني، فقعد يقول لي بقى الشحن وما شحن والطباعه وما طباعه والجوده وما جوده. والله انا قلت في نفسي انا بألف الكتب وبس، ليس لي ما بعد ذلك. ها؟ وانت فاكر يعني طباعه في مصر يعني؟ ما هو يعني ان النشار هم الفجار الا من اتقى وبر. يعني هو تفتكر يعني في مصر يعني احلى يعني؟ واحد يعني بيقول ان هو كان بيحضر الدرس وبعدين انقطع لظروف معينه، فعايز ساعه او نص. ها نص ساعه يعني ان انا ايه يعني اقعد معاه؟ انا عايز اقول حاجه، الحمد لله الدروس دي هنا كلها مسجله صوت وايه وصوره، احرص على اقتناء هذه النسخ وتستدرك بها ما فاتك، واي واحد بيتصل بيا بالتليفون انا ما بتاخرش عليه، لكن انا اخشى ما اخشى ان انا اديك معايا وما اعرفش اوفي، لاني والله الله يعلم يعني بظروفي. يعني فين الكتب؟ الاول الاول ده 100 يعني جايب 100 من 100. ابو البراء محمد عبد المنعم علاوه ده مش كاتبين؟ اسد الغابه. طيب يا حبيبي اهو كده كتاب اسد الغابه. الثاني محمد عبد القوي الجزيري نيل الأوطار. بسم الله. فين هو؟ ما جايش الحمد لله. مش هيجي، هتروح لحد تاني. والله انا محتاجه. مش قاعد. فين الجزيري ولا الجزيري؟ طيب بسم الله. احمد محمد بيومي الفصل في الملل والنحل. ماشي. علي سليمان ابو الحسن بداية المجتهد. ابراهيم محمد جمال الدين مختصر تفسير ابن كثير. اديله الجزء الثاني. فين بداية المجتهد؟ واديله نهايته بقى. قلنا بقى ابراهيم محمد جمال الدين مختصر تفسير بكثير ده كم مجلد؟ أم عبد الله طبعا دي اللؤلؤ والمرجان ده يذهب للنساء. أم عبد الله دي امرأة ولا رجل؟ أبو عبيدة عبد الرحمن علي عمر دوت كتاب التوحيد. اتفضل. خلاص كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.